الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى والاستماع إلى علم الدين. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: الشرح في هذا الزمان كثير من الناس يطلقون ألسنتهم بالكلام الفاسد المخرج من الإسلام، ولا يرون ذلك خروجا من الإسلام، وهذا الذي يحصل من بعض الناس مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، أي أن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يراها ضارة له ولا يعتبرها معصية، يستوجب بها النزول إلى قعر جهنم الذي هو محل الكفار، لأنه لا يصل إلى قعر جهنم الذي هو مسافة 70 عاما بالنزول عصاة المسلمين. كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع بعض الصحابة فسمعوا صوتا، الله تعالى أسمعهم صوتا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها. هذا معناه أن نهاية قعر جهنم هو مسافة 70 عاما في النزول، والله قال في القرآن: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، معناه الكفار هم الذين يصلون إلى قعر جهنم، وقعرها مسافة 70 خريفا. معناه هذا الحديث دليل على ما يحصل من بعض الناس من كلمات الكفر التي هي موصلة لهم إن ماتوا عليها إلى قعر جهنم، لأنهم ماتوا كفارا والعياذ بالله. قال رحمه الله: وفي معناه حديث رواه البخاري ومسلم. الشرح: الحديث هو إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، رواه الشيخان البخاري ومسلم. فحديث الترمذي مفسر لحديث الشيخين. نحن هنا ما قاله الحافظ العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد، أحسن ما يفسر به الوارد هو الوارد، يعني ما ورد، فهذا أحسن ما يفسر به النص، أن تأتي بنص آخر كحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم، يعني إذا كان الشخص جاهلا بالحكم لا يعرف أن هذه الكلمة تؤدي إلى الكفر وقالها وقع في الكفر، معرفة الحكم ليست شرطا لترتيب الحكم على القائل، يترتب الحكم على من قال الكفر ولو كان لا يعلم حكم هذا، أنه كفر، أنه مخرج من الملة، أنه يوصل إلى ما يوصل إليه، ولا اعتقاد ولا انشراح الصدر ولا أن يكون شارحا صدره للكلمة عند قولها. كثير من الناس يكفرون بالقول دون أن يشرحوا صدورهم لهذه الكلمة عند قولها، فهذا ليس عذرا مسقطا عنهم المؤاخذة فيما حصل منهم من الكفر. ولا اعتقاد معنى اللفظ، حتى لو كان لا يعتقد معنى اللفظ لكنه قال كلام الكفر بدون أداة حكاية، وليس على وجه صدق اللسان وليس مكرها، حصل أن وقع هذا الإنسان في الكفر. كما يقول كتاب فقه السنة، سيد سابق له كتاب سماه فقه السنة، هذا الكتاب فيه مفاسد، من جملة المفاسد التي فيه هذه، يقول: الشخص إذا كان تكلم بالكفر ما لم يشرح صدره للكفر عند النطق به وينوي الخروج من الإسلام حقيقة، ينوي أن يترك الإسلام إلى غيره من الأديان، لا يعتبر كافرا والعياذ بالله. وكذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب، كما أشار إلى ذلك النووي قال: لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا وقال له رجل: ألست مسلما؟ فقال: لا متعمدا كفر، يعني قال لا متعمدا معناه ليس عن سبق لسان، ما غاب عقله فتكلم، إنما قال ذلك بإرادة منه، ليس متعمدا، ليس معنى متعمدا هنا أي تعمد الكفر، لا. قال لا وهو في عقله، قال لا أليس عن سبق لسان بل بإرادة، قال لا جوابا على من قال له ليهدأ ألست مسلما، فقال لا بإرادته كفر، وقاله غيره من حنفية وغيره، كل الفقهاء يقولون هكذا، الذي ينطق بكلمة الكفر مهما كان غاضبا، مهما كان يريد المزح لا يخلصه، كونه غاضبا أو كونه مازحا لا يخلصه من ترتيب الحكم عليه. ذكر بعض أكابر الحنفية من زمان مضى منذ أكثر من 1000 سنة، رجل كان له خادمة تأتيه بالطعام، ترسل زوجته الطعام معها، فأرسلت له الطعام فأبطأت الخادم في الرجوع، تلك المرأة ظنت أنه حصل شيء بين هذا الرجل، بين زوجها وبين تلك الخادم التي أرسلتها هي، فلما التقت بزوجها قالت له حصل بينكما شيء، قال ما حصل شيء، قالت بل حصل بينكما شيء، قال ما حصل شيء، أتعلمين الغيب؟ قالت نعم. أفتاه كبار العلماء في زمانه من الحنفية لما سألهم، قالوا له ارتدت مرها فلتتشهد وليجدد العقد، على أي شيء ارتدت؟ لأنها قالت نعم. قال لها أتعلمين الغيب؟ قالت نعم. لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن ادعى علم الغيب كفر. طيب إذا واحد قال لك ما أصدقى ما أصدقى، بس عم تجاوب، الرجل كانت غضبانة في حالة الغضب، ما اعتبروه عذرا، هم عرفوا ماذا جرى بينهما، هو سأل استفتى بعض المجتهدين في ذلك الزمان، قال حصل كيت وكيت، قال له ارتدت لقولها نعم في جواب من قال لها أتعلمين الغيبة، ما نفعها كونها غاضبة ما خلصها، أو كونها لا تريد الكفر ما خلصها، أو كونها ليست شارحة صدرها لكفر عندما نطقت به ما خلصها، كل هذا لا يخلصها. الشرح هذا معناه أن الإنسان قد يخرج من الإسلام من غير أن يقصد الخروج منه، ومن غير أن يستبدل به دينا غيره، كما هو حال كثير ممن يدعون التصوف وهم يتخبطون في الكفر، أي أن الشخص الذي يتلفظ بالكفر الصريح يحكم عليه بالكفر سواء عرف أن هذا القول كفر أم لم يعرف، إنما الشرط معرفة معنى اللفظ، هو يعرف معنى اللفظ لكنه تكلم به عند الغضب أو عند المزح وكان هذا اللفظ كفرا وقع في الكفر. أما لو فرض أن عربيا كافرا قال لأعجمي قل أخت ربك، وهذا الأعجمي لا يعرف ما معنى كلمة أخت ربك، فتلفظ الأعجمي المسلم بها وهو لا يعرف معناها، الذي قال له قل أخت ربك هو كفر، لكن الذي تلفظ الأعجمي الذي تلفظ ولا يعرف ما معنى اللفظ في لغة العرب ما كفر. وكذلك ما قلته أمس، هؤلاء الذين في بعض قرى الإقليم في لبنان إذا نطق الطفل يقولون له سب له رب العموم، سب له رب العموم، الذي قال له سب له ربه كفر، الطفل الذي لا يعقل إن سب رب العالمين وهو لا يفهم ما يقول لا يكفر، لا يقال هذا صار كافرا لابد أن يتشهد ليعود إلى الإسلام، لكن الذي أمره هو كفر والعياذ بالله، الذي قال له سب له رب العموم هو كفر. وكذلك ليس شرطا أن يعتقد بقلبه معنى هذا اللفظ، بل بمجرد أنه قال ذلك بإرادة وهو يفهم المعنى كفر وخرج من الإسلام، يفهم المعنى وقال ذلك بإرادة وليس مكرها كفر وخرج من الإسلام. وقد شذ سيد سابق، هذا مصري، فإن له كتابا سماه فقه السنة، يقول فيه في كتاب الردة إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه ودخل في دين غير الإسلام بالفعل، انتهى كلامه يعني باللفظ، هذا فساد، هذا فتح باب الكفر للناس. هذا سيد سابق كأنه يقول للناس يا ناس اكفروا ما عليكم كفر، يا ناس هلموا إلى الكفر ما عليكم كفر. هذا معنى كلامه. العلماء يحذرون من الكفر ويقولون للناس إياكم والكفر، والسيد سابق يقول يا ناس تعالوا إلى الكفر ما عليكم كفر، هلموا إلى الكفر ما عليكم كفر. هذا معنى كلام سيد سابق والعياذ بالله. ويكفي في الرد عليه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والحديث الذي رواه الترمذي وقد مر ذكرهما آنفا، وموضع الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يرى بها بأسا، لا يرى بها بأسا، لا يراها ضارة، لا يراها مؤدية إلى ما تؤدي إليه، لم يرد بها الكفر، لا يرى بها بأسا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بها بأسا، أي لأنه يدل على أن من الكلام ما يخرج الإنسان من الإسلام من غير فرق بين أن يكون منشرح البال وأن يكون غير منشرح البال لذلك القول. وليس في قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، ليس فيه دليل لما يقوله سيد سابق، إنه هو حرف معنى الآية ووضعها في غير محلها وترك النظر في السياق عمدا، هو يعرف هذا عن علم، يفعل هذا عن علم. ماذا فعل سيد سابق؟ قال المسلم إذا نطق بالكفر ما لم يكن شارحا صدره للكفر وناويا للكفر ومعتقدا لهذا الكفر ومريدا للخروج من الإسلام إلى غيره من الأديان، قال لا يكفر، لأن الله تعالى قال ولكن من شرح بالكفر صدرا، قال هذا ما شرح صدره للكفر عندما نطق به والعياذ بالله. هذه الآية الكلام فيها هنا، هذه الجملة الكلام فيها عن المكره، واحد حطوا له الفرد براسه مثلا، قالوا له سب رب العالمين وإلا قتلناك، وهو يعلم أنهم ينفذون، فتلفظ بلفظ الكفر ولم يشرح صدره للكفر عندما نطق به. هم أكرهوا ظاهره أن يجري لسانه بهذا، ما أكرهوا قلبه، لما يشرح صدره للكفر؟ هذا إن شرح صدره للكفر كفر. الكلام عن هذا في هذه الجملة. انظروا إلى السياق، قال العلماء أحسن تفسير ما وافق السياق. قلنا السياق الكلام الذي قبل الجملة المفسرة والكلام الذي بعد الجملة المفسرة يسمى السياق، هذا يسمى السياق. طلعوا الآية من كفر بالله من بعد إيمانه، هذا كفر، إلا هنا حرف الاستثناء، إلا من أكره يعني بالقتل وقلبه مطمئن بالإيمان، ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان ما عليه شيء هذا المكره إن أجرى لسانه بلفظ الكفر. شو يعني يجري لسانه بلفظ الكفر؟ يعني يقصد بإجراء لسانه بهذه العبارة أن يجري لسانه بهذه العبارة، هذا معناه. لا يقصد بذلك في قلبه أنه يحب مسبة الله، أنه يحب مسبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أكره ظاهره، فهو يقصد إجراء اللفظ على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، مطمئن بالإيمان. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حين أكره الكفار عمار بن ياسر رضي الله عنه على النطق بالكفر، جاءه عمار وهو يبكي فقال له الرسول ما بك؟ قال حصل كذا وكذا، يبكي حزين، كان حزينا لأنه جرى على لسانه هذا اللفظ، لجريان هذا اللفظ على لسانه بعد إكراه الكفار له. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت؟ قال لا، يعني ما كنت شارحا صدري. فقال عليه الصلاة والسلام وإن عادوا فعد، معناه ما عليك شيء، ومعناه يعني هذا حكم أخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهو مأخوذ من القرآن، معناه ما عليك شيء، ومعناه إن عادوا إلى إكراهك فتلفظت بالكفر مكرها وقلبك مطمئن بالإيمان ليس منشرحا بالكفر يجوز لك ذلك. لأنه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن عادوا فعد، بيقول له فعد يعني فعل، لو كان فيه مخالفة للدين يقول له الرسول عد وإن عادوا فعد، لا، وإن عادوا فعد معناه إن عادوا إلى إكراهك بالقتل فعد إلى ما حصل منك، لأنه لا مؤاخذة عليك في ذلك. هذا الحكم يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أكره ظاهره على فعل الكفر أو قوله، هل هو مكره الباطني؟ هل هو مكره القلبي؟ لا. لذلك قال الله تعالى: ولكن، كمان هذا استثناء، من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. يعني هذا المكره الذي أكره ظاهره على فعل الكفر أو على التلفظ به، إذا شرح صدره للكفر عندما نطق به، يعني رضي به، أحبه، رضي بالكفر، أحب الكفر، كفر. هذا ما له علاقة بالإنسان الذي هو ليس مكرها. هنا هذه الجملة: ولكن من شرح بالكفر صدرا، الكلام فيها عن المكره فقط. عرفتم وين عرفنا هذا الحكم؟ من السياق ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام الرسول لا يأتي مناقضا للقرآن. مش الرسول هو الذي قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا؟ هذا لا يتناقض مع ما جاء في القرآن الكريم. دليل، وليس في قول الله تعالى، الآية التي ذكرتها دليل على ما ادعاه سيد سابق، لأن هذا ورد في المكره على كلمة الكفر، فإنه لا يكفر إن كان نطقه بالكفر بدون انشراح صدر لذلك الكفر، وإنما يكفر هذا المكره إن انشرح صدره حالة النطق بالكفر لما قاله من الكفر، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار بن ياسر: هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت أم لا؟ يعني هون الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف من حاله ما هو حاله. لم يقل له الرسول ذلك ليقول: كنت شارحا صدري. لا، انتبهوا يا أحبابنا، إذا واحد كان واقعا في الكفر وبعده لم يتراجع عنه، لا نسأله سؤالا بحيث يقول: نعم أنا قلت كذا مع الرضا به أو مع الإقرار. لا يستنطق الكافر ليكفر، لا يستنطق الإنسان ليكفر، لا يستنطق الكافر ليكفر، لأن استنطاق الإنسان ليكفر كفر. إذا واحد طلب من غيره أن يكفر يكفر. يعني مثلا واحد قال لمجوسي: ما دينك؟ وهو يعلم أنه سيقول: أنا مجوسي، عن رضا بذلك يكفر اللي بيقول له ما دينك. بعض الناس بيجيبوا خادمة من برا، سريلانكية أو غيرها، ويعرفون أنها كافرة، لا يجوز أن يقال لها: ما دينك؟ شو دينك أنت؟ لأن الكافرة حين يقول دين المجوسية أو دين اليهودية أو دين البوذية، هو يقول ذلك راضيا، يقول ذلك عن سرور، عن رضا، وفرحه بذلك كفر. فرح الكافر بكفره كفر، فأنا لا أستنطقه ليكفر. فإذا واحد قال لك: طب ما العمل حتى نعرف ما دين هذا الإنسان الكافر؟ يقال له: ما دين أبويك؟ لأنه حين يخبر عن دين والديه ليس شرطا أن يكون إخبارا عن رضا، قد يكون إخباره عن دين والديه لمجرد الإخبار، أما حين يتكلم عن نفسه يقول ذلك عن رضا وسرور. فيختلف السؤال عن دين الوالدين عن السؤال عن دين الشخص نفسه. فإذا واحد أراد أن هو إذا ترك هذا بيكون أحسن، يعني يترك كل هذا السؤال أحسن. لكن إذا يعني أراد أن يسأل، لا يقل لكافر: ما دينك؟ شو دينك؟ ما بيقول له. للسريلانكي ما بيقول له: شو دينك؟ ما دام يعرف أنها ليست على الإسلام، يقول: ما دين والديك؟ أبواك على أي دين هما؟ الرسول قال لعمار: هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت أم لا؟ فقال: لا. رواه الإمام ابن المنذر في كتابه الإشراف. هذا أبو بكر بن المنذر كان من المجتهدين، كان شافعيا ثم بلغ درجة الاجتهاد المطلق، صار مثل الشافعي. فحرف هذا الرجل سيد سابق كلام الله تعالى وقال ما لم يقله عالم قط. ومثل هؤلاء يشوشون على دعوة أهل الحق، يأتي الجاهل ويقول لك: إذا قلت له من سب الله كفر، لو كان في حال الغضب، لو كان في حال المزح، لو لم يرد معنى ما قال وهو يفهم المعنى. فيأتيك الجاهل ويقول لك: بس سيد سابق قال ما بيكفر إلا إذا كان شارحا صدره، أنا ما كنت شارحا صدري لهذه الكلمة حين قلتها. يشوشون على دعوة أهل الحق ويغرقون أناسا في الكفر والعياذ بالله. واحد أخبرني هنا يأتي إلى المسجد، قال كنت في جدة وكنت أدرس شخصا أن من سب الله تعالى كفر، وهو كان من الذين يسبون الله، فكان يجادلني، قال لي كان يجادلني لا يرضى. أقول له بس أنا ما أصد أكفر، وأنا عند الغضب هذه بتطلع مني، وما أصد الكفر. ثم رأي شيخا كبيرا من مشايخ سوريا على رأسه لفة كبيرة، فأخونا قال الآن أستشهد بهذا الشيخ. فقام هو وذاك الرجل فقال له، هو ذاك الرجل قال له ما حكم من سب الذات الإلهية؟ فقال له هذا الشيخ لا يكفر. قال له لا يكفر، هو من كبار المشايخ هناك الآن يعدونه هذا الذي يقول لا يكفر من سب الله أو من سب الذات الإلهي أو من سب ذات الله، الذي يقول لا يكفر هو كفر كائنا من كان. هذا الذي قال هذا كائنا من كان هو كفر. هو نفسه هذا الرجل قال باللغة السورية العامية، قال لما محمد استغفر لعبد الله بن أبي بن سلول الله قال له أخيوه ليش تستغفر له، والعياذ بالله، قال الله يقول لسيدنا محمد أخيوه ليش تستغفر له، هذا لا يجوز على الله، هذا لا يجوز على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول صلاة الجنازة، وكان اعتقاده أنه قبل أن يموت زال عنه النفاق وتشهد للدخول في الإسلام، لأنه حصل منه ما يشير إلى ذلك بحسب الظاهر، طلب رداء من رسول الله ليكون كفنا له، وصار يتردد إلى المسجد يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول حين قام ووقف وصلى وقام على قبره واستغفر له الرسول، كان ظن الرسول اعتقاد الرسول أنه ما مات إلا مسلما، حتى نزل عليه الوحي أنه ما مات على الإسلام. الرسول لا يعلم الغيب، وهذا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إنما يعلم الغيب رب العالمين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ما كان الرسول يعرف قبل هذه، قبل نزول الآية، أن هذا الرجل كان مات وبعد على النفاق. الذي يقول إن الرسول استغفر لشخص كافر مات، أو يقول الرسول صلى على كافر مات وهو يعلم أنه كافر، كأنه يقول الرسول متلاعب بدين الله، ومن يقول عن الرسول إنه متلاعب بالدين كافر، هذا والعياذ بالله. وماذا قال أيضا هذا الضال والعياذ بالله؟ قال لما مات فرعون ما تفكروا الله فرح، الله بكى لما مات فرعون، كفر. هذا الذي يصف الله بالبكاء يكفر. هذا الآن لا أسمي اسمه الآن لشيء، له رتبة كبيرة في سوريا هذا الرجل. العبرة بموافقة الشرع، ليست العبرة بالوظيفة، وليست العبرة بكبر العمامة التي يضعها الشخص على رأسه، ولا بهذه الجبة التي يلبسها بعض الناس تلبيسا على الناس حتى يظن بهم أنهم من أهل الفضل، أنهم من أهل الخير، وهم ليسوا على شيء. العبرة بموافقة الشريعة. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال لا تنظر إلى المرء وهو يسير على وجه الماء، ولا تنظر إليه وهو يطير في الهواء، ولكن انظر إلى كلامه عند الفتوى. يعني قد الشيطان قد يدخل في شخص ويطيره في الهواء، الشيطان قد يدخل في شخص ويمشيه على وجه الماء، يبدو لك أنه يمشي على وجه الماء. هذا حصل من بعض الكفار، صور بالكاميرا الفيديو من تحت الماء، صوروه من أمام ومن خلف ومن الجوانب، وظاهره أنه يمشي على وجه الماء. هذه ليست كرامة، كافر. الكافر ما له كرامة. ما معنى هذا؟ الشيطان يدخل فيه. الشيطان بعض الشياطين لهم قوة، هذا السقف شيطان من الشياطين يرفعه، يستطيع أن يقلعه من شدة قوته، يحصل هذا. فقد يدخل في شخص ويطير هذا الشخص أو يمشيه على وجه الماء. ماذا قال سيدنا الرفاعي؟ قال معناه لا تنظر إلى هذا المظهر، انظر إلى كلامه عندما يتكلم في دين الله، هل يوافق الدين؟ إن وافق الدين كان هكذا على الصواب دائما، يؤدي الواجبات يجتنب المحرمات، فذاك الأمر. إن خالف كلامه دين الله لا يلتفت إلى ما ظهر منه من الغرائب. أنا أعرف امرأة كانت تطبق يدها هكذا وهي تلبس الحجاب مستورة يعني، ثم تفتح يدها فينزل طيب من أجمل ما شممت من الطيب في حياتي. ماذا كانت تقول؟ معي جني مؤمن، معي جني مؤمن. ثم بعد برهة من الزمن صار يقبل الناس عليها، صارت تقول معي رحماني، معي رحماني، معي رحماني. ثم مضت مدة هون في بيروت في شارع صبرا كانت تسكن، بعد مدة لما كثر عليها الناس صارت تقول أنا هذا الذي يدخل في ملك من الملائكة. كفرت والعياذ بالله. الذي يقول إن الملك يدخل في المرأة على هذا الوجه الذي هي تقوله كفر هذا. بس ماذا كان يحصل لها؟ أمر غريب، يدها ما بها شيء، تطبقها ثم تفتحها يسيل العطر بشكل ظاهر. الشيطان يأتي بشكل خفي يسيل هذا العطر، يمشي هذا العطر على يدها حتى يغتر بعض الناس. أقبل عليها أناس وصاروا يدفعون لها المال، وأوقعت أناسا في الكفر. جاءت بعلبة فيها شعر، قالت هذا الملك الذي معي أتاني بشعرات إبراهيم عليه السلام، شعر سيدنا إبراهيم عليه السلام. فالذي يتبع هذه يصدقها فيما تدعيه يقع في الكفر، الذي يصدق مثل هذه المرأة فيما تدعيه من الكفر يقع في الكفر والعياذ بالله. قال رحمه الله: والردة ثلاثة أقسام كما قسمها النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم، اعتقادات وأفعال وأقوال، وكل يتشعب شعبا كثيرة. هون ذكر الشيخ رحمه الله كما قسمها النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم للرد على بعض المتطفلين على العلم الذين اعترضوا على قول الشيخ الردة ثلاثة أقسام. وهذا كلام العلماء. أنا قلت لكم قال شيخنا رحمه الله هذا العلم الذي نعطيه للناس هو علم منقول وليس شيئا جديدا أخرجناه من جيوبنا، علم منقول عن العلماء. وبعض الجهال قالوا من أين قلت أنت الردة ثلاثة أقسام؟ حتى يفهم من يريد أن يفهم أن الردة ثلاثة أقسام. الشرح: الردة هي قطع الإسلام أي بالكفر، وتحصل تارة بالقول أي ولو كان بالاعتقاد، يعني ليس شرطا أن ينضم نوع من الكفر إلى النوع الآخر حتى يحكم على من وقع فيه بالكفر. من قال قول الكفر ليس شرطا أن يعتقده حتى يقال عن هذا صار كافرا، ليس شرطا أن ينضم نوع من أنواع الكفر إلى الآخر حتى يحكم على هذا الذي وقع فيه بأنه كفر. وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد، كما نص على ذلك الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة. كل واحد ذكر المرجع الذي قاله هنا في الكتاب من أحب يطالع. وقد استدلوا على هذا التقسيم بالقرآن الكريم كقوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ولقد قالوا يعني القول كلمة الكفر، هذا ترد على اللي بيقول لك يا أخي كلمة قلناها اعتبرتنا كفار. ولقد قالوا قول كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يعني كانوا مسلمين ثم صاروا كافرين بقولهم الكفر، هذا معناه. فإن هذه الآية يفهم منها أن الكفر منه قولي، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، والشك يكون في القلب. من شك في وجود الله كفر، من شك في صحة الإسلام كفر، من شك في نبوة محمد كفر. لو لم ينطق، لو لم يتكلم، مجرد أنه في قلبه حصل هذا الشك، مش الخاطر، شك حقيقي حصل عنده، صار كافرا، أي لم يشكوا. ويفهم منه أن الكفر منه اعتقادي، لأن الارتياب أي الشك يكون بالقلب. وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يفهم منه أن الكفر منه فعلي. وهذا التقسيم اتفق عليه علماء المذاهب الأربعة، بل هو مجمع عليه، يعني هذه المسألة فيها إجماع، ليس فيها خلاف بين المسلمين، بين علماء الإسلام ولا بين أفراد المسلمين. وليعلم أن من الاعتقادات ما إذا طرأ للإنسان يخرجه من الإسلام، فمن هذه الاعتقادات اعتقاد أن العالم أزلي بنوعه وتركيبه أو بنوعه فقط، أو اعتقاد ما يوجب الحدوث في الله تعالى كاعتقاد أن مشيئته حادثة تحدث له، أو أنه تحدث له مشيئة شيء بعد أن لم يكن شائيا له. هذا الذي يعتقد هذا يكفر، يعني الذي يعتقد أن الله يشاء شيئا بمشيئة حادثة بعد أن لم يكن شائيا له أي مريدا له في الأزل، هذا كفر، هذا وصف الله بصفات الحدوث، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. مشيئة الله أزلية، إرادة الله أزلية، ذات الله أزلي وصفاته أزلية. لا يقال الله الآن شاء كذا أو الآن قدر كذا بمعنى التدبير، لا، الله قدر كل شيء بتقديره الأزلي، شاء بمشيئته الأزلية، علم بعلمه الأزلي. علم الله أزلي، مشيئة الله أزلية، تقدير الله أزلي. المقدور مخلوق، المقدور مخلوق، الذي دخل في الوجود بعد العدم كان معدوما، ثم دخل في الوجود بعد أن كان معدوما، هذا المخلوق يقال عنه مقدور أو مقضي، أي مخلوق، قال عنه مقدور أو مقضي بمعنى أنه مخلوق. مرة لما كنت أدرس في الأزهر في مصر كان يسكن معي بعض المشايخ من أهل لبنان، هذا الذي أتكلم عنه شيخ تقبل يده في بيروت، كان يساكنني في نفس البيت. جاءته امرأة من بينه وبينها شيء من القرابة، لكنها ليست جميلة المنظر، بعد أن خرجت يريد المزح، قال هيدي الله كان بده يخلقها رجال أم خلقها مرة، هذا كفر صريح. مثل هذا يقال عنه كفر صريح، مهما كان قصد القائل لا يعذر، لأنه يفهم معنى ما يقول. لما أنت تقول كنت بدي روح على البيت بس جيت لعندكم، معناه تغيرت إرادتك، قصدك تغير، نيتك تغيرت. قال بعض الصحابة عرفت الله بنقض العزائم، يعني يكون عندي نية تصميم على أمر ثم ينتقض هذا، هذا دليل على وجود الله، لأن الله هو الذي يغير في، يقلب قلبي. عرفت الله بنقض العزائم، يكون لك نية لفعل شيء ثم تتغير، عزم على فعل شيء ثم يتغير. هذا جعل الله كخلقه، قال كان الله، ما قال الله كمان، ما يقول الله كان الله بده يخلقها قال رجال أم خلق مرة، هذا كفر صريح، لأن فيه نسبة تغير الإرادة إلى الله. الله تعالى مشيئته لا تتغير، لو كانت مشيئته تتغير لكان مثلنا، ولو كان مثلنا لما كان خالقا لنا. أو أن علمه، يعني أو من يقول أو يعتقد أن علمه حادث، أو أنه يحدث له علم شيء بعد أن لم يكن عالما به، لأن حدوث صفة في الله يستلزم حدوث ذاته. من أي وجه؟ لأن هذا دليل التغير، هذا معناه أن الذات يكون متغيرا، والحدوث ينافي الألوهية. وكذلك اعتقاد اللون في الله تعالى، وكذلك اعتقاد الحركة والسكون في الله تعالى، لأنه لو كان ساكنا لكان له أمثال لا تحصى، لو كان الله ساكنا لكان له أمثال لا تحصى، كل جرم ساكن كان يكون شبيها لله والعياذ بالله. العرش ساكن، الأراضي ساكنات، السماوات ساكنات، السماء ساكنة، الأرض ساكنة، العرش ساكن. الله تعالى لو كان ساكنا لكان مثل خلقه، لكان له أمثال لا تحصى والعياذ بالله، ولو كان متحركا لكان له أمثال لا تحصى. وهذا ينافي قوله تعالى ليس كمثله شيء. شو هي الحركة؟ ما هي الحركة؟ الحركة هي انتقال الجرم من مكان إلى آخر، هذا معنى الحركة. والسكون ثبوت الجرم في مكان، الشيء الذي له حجم إن انتقل من مكان فأفرغه وملأ آخر هذا يقال عنه تحرك، ويقال عن هذا الذي حصل حركة. الجرم أي الشيء الذي له حجم إن كان ثابتا في مكان، ساكنا في مكان، ثبوته في هذا المكان يقال عن ثبوت الحجم في مكان يقال عنه السكون. فإذا لاحظوا الحركة والسكون شو فيها؟ حجم، فيها حجم، فيها جرم، وبالحركة في انتقال للحجم، وبالسكون في ثبوت للحجم، وهذا كله من أوصاف المخلوقات ليس من أوصاف رب العالمين. لو فهم المشبهة الوهابية هذا الكلام، لو فهموا ليس كمثله شيء، لو فهموا هذا لسهل عليهم أن يعتقدوا أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، لكنهم لم يفهموا هذا، فما عدوا يقرون ويعتقدون أن الله موجود بلا جهة ولا مكان. لذلك قال المشبه الوهابي للسني عندما قال السني الله موجود بلا جهة ولا مكان، قال الوهابي المشبه لقد نفيت ربك، يقول للسني لقد نفيت ربك. لماذا؟ لأن الوهابي المشبه لا يعتقد موجودا لا يتصور، لا يعتقد موجودا لا يتصور، يقول كيف أنا أعتقد أن خالقي لا جهة له ولا مكان، أنا لا أتصور هذا فلا أعتقده. ماذا يلزمه، ماذا يلزم هذا الوهابي؟ يجب عليه أن يعرف، أن يعتقد، أن يعلم أن الاعتقاد ليس من شرطه التصور. حتى يعتقد الشخص في شيء اعتقادا صحيحا ليس شرطا لذلك أن يتصوره. قلنا والمثال على ذلك في المخلوق ظاهر، كل مسلم يؤمن بالقرآن الكريم، وفي القرآن الكريم وجعل الظلمات والنور، جعل هنا بمعنى خلق، أي أن الله خلق الظلمات وخلق النور. أي واحد منا يستطيع أن يتصور وقتا لا ظلمة فيه ولا نور؟ لا يستطيع، لأنك منذ حصل عندك الإدراك والعلم ما حصل لك إلا أن شاهدت إما ظلمة وإما نور، يعني ظلمة ونور، هذا اللي بتعرفه أنت، هذا الذي تستطيع أن تتصوره، حالة فيها ظلام حالة فيها نور. أما أن يتصور إنسان وقتا لا ظلمة فيه ولا نور ليس في وسعه ذلك، لا يستطيع. لكن المؤمن المسلم ماذا يقول؟ قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. السماوات والأرض الله خلقها لم تكن موجودة ثم صارت موجودة، الظلام والنور ليس أزليا بل هو حادث، قبل أن يوجد الظلام والنور كان وقت لا ظلام فيه ولا نور، نقدر نتصور هذا الشيء؟ لا، لكننا نعتقده جزما. فيقال له انظر، شيء في الخلق نعتقده وتعتقده، هيك بظن أنه بيعتقده، وهو وجود وقت لا ظلام فيه ولا نور صدقناه دون أن نتصوره، فلما لا ترضى أن تصدق بوجود الله بلا جهة ولا مكان دون أن تتصور ذلك؟ الله تعالى شيء موجود لا يتصور، لا يتمثل في القلب، لا يتصور. المتصور مخلوق، ما يتصور يكون مخلوقا. حتى حين أتكلم أنا عن العرش مثلا، ليس فينا من شاهد العرش الذي هو سقف الجنة، نحن ما شاهدنا العرش، ما رأينا العرش، لكن حين أقول العرش جسم عظيم له أربع قوائم سرير كبير، بصير واحد بيتصور، ما في ضرر هون على العقيدة إذا تصور شكلا كبيرا جسما كبيرا له أربع قوائم، قد هذا الذي تصور يصيب في تصوره وقد لا يصيب في تصوره، لكن ليس عليه ضرر في هذا التصور، لأنه الكلام هون عن مخلوق. كذلك الجنة، في الجنة أربعة أنهار، نهر من لبن حليب، يعني نهر من ماء، نهر من خمر، نهر من عسل، خمر يعني لا تسكر هي لذة للشاربين. يصير واحد منكم أو منا نحن بيتصور أنهار الجنة تمشي على وجه أرض الجنة من دون أخاديد، ما لها حفر، ما لها حفر تمشي فيها، تمشي على وجه أرض الجنة من دون أخاديد، في نهر تشوفه بيمشي على وجه الأرض هيك له يعني محل بيمشي فيه دون أخدود عادة، ما في. فأنت بتصير تتصور نهر من لبن، من حليب، نهر من ماء لا يتعفن، نهر من عسل، ما في ضرر، هذا التصور ما في ضرر، قد تصيب ببعض تصورك وقد تخطئ. أما إذا قلنا الله موجود بلا مكان ولا جهة، لا يجوز أن تعمد إلى أن تتمثل الله في فكرك، إلى أن تتصور الله لتقول هذا هو ربي، هذا لا يجوز، لأن الله ليس شيئا متصورا. لا يجوز أن يحاول الإنسان أن يتصور الله ليقول هذا ربي الذي أعبده، هذا الذي تصورته. العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. هكذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ما معناه؟ معناه الذي اعتقد بوجود الله من غير تشبيه لله بشيء من خلقه، وصف الله بما يجب له مما يجب له من الصفات كالعلم والوجود والقدرة والإرادة، ونزه الله عما لا يليق به، واعتقد أن الله موجود لا يتصور. لم يقل أريد أن أبحث عن ذات الله وأتصور ذات الله وأتصور ذات الله، لا، رضي بهذا وآمن وصدق. فهذا موحد مدرك عارف. العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. أما من لم يرضى بهذا قال لا، أنا لا أرضى أن أعتقد بلا تصور، أريد أن أتصور ربي. فجعل لله صورة، مثالا، شكلا، لونا، هيئة، حجما، حركة، سكونا. كفر والعياذ بالله، كفر وإشراك، هكذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وليعلم أيضا أن من الأفعال ما يخرج الإنسان من الإسلام، ومن ذلك إلقاء المصحف في القاذورات. إذا واحد جاب المصحف وزدته في الزبالة كفر، نوى الكفر أو لم ينوي؟ لو قال أنا أحب المصحف وأعظم المصحف بس ما بقى بدي إياه، كبيته بالزبالة، صار كافرا. من رمى المصحف في النفايات في الزبالة صار كافرا. والسجود لصنم وهو ما يعبده الكفار من حجر كان أو من حديد أو ذهب أو فضة أو نحو ذلك، فالسجود له كفر ولو كان الشخص مازحا. إذا واحد عم يمزح شاف الكفار يسجدون لصنم فعم يمزح عم سجد للصنم كفر، لأنه فعل فعل الكفار، هذا الفعل لا يصدر إلا من الكفار. كذلك الذي يسجد لإبليس أو يسجد للشيطان هذا كفر والعياذ بالله. أخبروني عن شخص هنا في لبنان وصل في السحر إلى درجة كبيرة، قال أنا قابلت الشيطان، الشيطان قال لي تحفظ بالمصحف ونحن نعلمك حتى تصل إلى ما هو يعجبك، قال ففعلت ذلك والآن أنا قوي في السحر وأعرف أن نهايتي إلى جهنم وبئس المصير. هكذا قال، قال أنا أعرف أن نهايتي إلى جهنم وبئس المصير لكني أحصل على ما أريد. هذا من أجل أن يصل إلى بعض مراداته، قد تكون شهوة تعلق بامرأة، هكذا بعض الناس يكفرون من أجل شهوة التعلق بامرأة أو من أجل شيء من المال. حصل في بيروت واحد كان عمل له سحر، واحد هنا في بيروت عمل له سحر، فراح اشترى هذه الكتب شمس المعارف الكبرى، في كتب تعلم السحر، نقولها للتحذير منها، فيها كلمات كفر، فيها عبادة للنجوم، فيها عبادة للشمس، فيها عبادة للشياطين. قال فظهر لي الشيطان هو يتكلم عن نفسه، قال له اسجد لي سجدة أنا أعلمك السحر حتى تنتقم من الذي عمل لك السحر. قال فسجدت له، كفر، كفر بالسجود للشيطان حتى يعمل سحرا للآخر. المؤمن يقول البلاء في الدنيا إن صبرت عليه فإني أثاب على ذلك. بعض الناس يخرجون من الدنيا من المسلمين وقد غفرت لهم كل ذنوبهم بسبب الصبر على البلاء، أما الذي يعصي ربه بسبب المصيبة التي وقعت ذهب الثواب عليه، راح الثواب. قديش كان بناء ثواب على هذه المصيبة، عصى ربه من أجل هذا راح الثواب، بروح عليه لأنه عصى الله تعالى. فالمؤمن الذي عمل له سحر يقول بلاء أذهب إلى المشايخ الصالحين الطيبين، وش اللي بيسموهم شمشريخة وروحانيين دجالين، الشيخ فلان والشيخ فلان بيعملوا دعايات، بيقول له أنا بفتح لي إيدك بقرأ لك بإيدك. أو بعض الناس ماذا فعلوا؟ فأنت تأتي إليه مثلا ما عندك علم بهذا، تقول له انظر لي إلى حالي، فيعمل صورة أنه يقرأ لك أنه يرقيك، فيقول لك ها أنت عمل لك سحر، هذا يحتاج إلى وقت حتى نحله. ماذا يفعل؟ انظر إلى الخبز، يعمل شيئا فيه طلاسم يلفه ثم يدفنه في مكان هو يعرف هذا المكان، ثم يعود إليه ذاك يقول لو عرفنا الجماعة الذين معنا العلويين، يقول له أو الرحمانيين دلونا على مكان السحر، بس يعني تعرف أنت هذا شيء بيكلف عم نتعب نحن. فذاك لجهله يعطيه، ها هذا المال الذي أكله على هذا الوجه حرام عليه، والذي ذهب إليه عليه معصية من الكبائر الذي يذهب إلى هؤلاء الدجاجنة. ثم يقول له تعال معي، فيأخذه إلى ذاك المكان يحفر فيجد هذا، وقد يضع اسمه عليه واسم أمه، يقول ها الحمد لله يا شيخ الله يبارك فيك خلصنا من هذا السحر. يقول له هذا هلا حنحره أو نرميه بالبحر، أنت ما بتعرف تتصرف فيه. الإنسان الذي تعلم لا يلجأ إلى هؤلاء، يلجأ إلى الطيبين. الفقهاء ذكروا من زمان منذ مئات السنين، بعض الفقهاء من الحنفية ذكروا هذه الخاصية، الشخص الذي عمل له سحر مهما كان قويا يؤتى بسبع ورقات من ورق السدر، يوجد شجر يقال له السدر موجود هنا في لبنان في بعلبك وفي الجنوب وفي بوارج، يؤخذ سبع ورقات خضر تطحن بين حجرين، ثم هذه الأوراق التي طحنت بين حجرين توضع في الماء ويقرأ على الماء آية الكرسي إما مرة أو ثلاثة، والمعوذات إما مرة وإما ثلاث مرات، ثم المسحور يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي، يغسل كل جسمه، السحر يذهب عنه مهما كان قويا. في بيت الشيخ رحمه الله في الطريق الجديدة جاءه رجل منظور، قال له يا شيخ عمل علي سحر، انظر، وأنا كنت مع الشيخ رحمه الله، قال له انظر إصبعي هذا لا أستطيع أن أفتحه، انعقد إصبعه صار هكذا كالمرتبط. قال لي الشيخ ائتي بهذه الأوراق دق هذا قط وعلمني ماذا أفعل ما ذكرته الآن. في بيت الشيخ قال له ادخل الآن إلى بعد أن تشرب، شرب ثلاث مرات، ادخل الآن اغتسل بهذا الماء. خرج من الحمام وإصبعه منفك ما فيه شيء. الشيخ أمامه حصل هذا، وقبل هذا بسنين قال الشيخ كنت أزور بيت أناس هنا في بيروت، والوالد أخبرني قال لي ثلاث بنات لا يتزوجن، كلما جاء رجل ينفر لا يتزوجن. قال الشيخ فعملت لهم هذه الطريقة، طريقة فك السحر التي ذكرها الفقهاء، هذه ما فيها معارضة للدين. قال الثلاث تزوجن، البنات الثلاث تزوجن. كان الشيخ يقول هذه القصة في مجلس، وقالت له امرأة أنا واحدة منهن والآن عندي أولاد، كنا في مجلس والشيخ يقول في الدرس يحذر من السحرة ويذكر أنه في شرع الله، الله تعالى جعل عقاطير، بعض العقاطير بعض الأشياء التي تتناول من طريق الفم بإذن الله تذهب السحر. جاءت امرأة إلى بيت الشيخ رحمه الله تحمل هذه على شكل أنها حجب، على أنها حروز، قالت أنا ذهبت إلى الشيخ فلان إلى الشيخ فلان، ملبوسة فيها جني حسب الظاهر تنتفخ يدها، فقلت أعطيني من هذا الذي معك. قالت لي واحد تفتحوا دخيلك، قالوا لي إذا بتفتحوا مدري شو بيصير عليكم. قلت لها لا تخافي هؤلاء يكذبون حتى لا تعرفوا ما في هذه الأوراق، وأكلوا منها الأموال بالباطل. أمامها قلت بسم الله وفتحته، ماذا طلع في هذا الكيس المقفل المدروز المخبى اللي قالوا له إذا بتفتحيه بيصير عليك ما يصير؟ ورقة من كتاب الجغرافيا للصف الرابع ابتدائي، تتذكروا الخلاصة الصفراء، كنا نحن وصغار يعملونا الخلاصة صفراء لنحفظها، ما فيها شيء إلا هيدا. قلت له شوفي شو الورقة اللي عاطينك إياها من كتاب الجغرافيا للصف الابتدائي، قلت له شوفي وأكلوا مالك بالباطل. الإنسان المؤمن الذي ثقته كاملة بالله سبحانه وتعالى يعتمد على الله الاعتماد الحقيقي ولا يلجأ إلى هؤلاء. الرسول قال ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. الآن مشى هذا بقول له من طريق جديد عم بسألك، هذا اللي بيطلع على التلفزيون بدي تخبرني عن كذا وكذا، أعوذ بالله، إلى هذا الحد من الانحطاط صار في بعض الناس الذين هم ينتسبون للإسلام، إلى هذا الحد من الانحطاط. سؤال هؤلاء عن أمر المستقبل لا يجوز، أو عن أمر سرقة أو نحو ذلك لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، معناه ذنبه كبير كبير كبير، وأربعون يوما يقضي، 40 يوما يقضي الصلاة التي يصليها يسقط الفرض بلا ثواب، بلا ثواب يسقط عنه الفضل بلا ثواب. من أتى عرافا، شو عم بيقول الرسول هون عليه الصلاة والسلام؟ فسأله عن شيء، يعني مجرد أنه سأله للعراف عن شيء من هذه الأمور، من سرق كذا، من سرق كذا، بعضهم والعياذ بالله يعتمد عليه فيتهم أخته أو أخاه أو زوجته، فيحصل ما يحصل من البلايا والمصائب. المتوكل على الله حق التوكل لا يلجأ إلى هذا، يلجأ إلى الله، يقول يوجد في الشرع ما يخلصني من هذا. التحصن، واحد يتحصن صباحا ومساء، قراءة المعوذتين عقب كل مكتوبة شيء عظيم عظيم عظيم للتحصن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، يعني سورة الفلق وسورة الناس. عقب كل فريضة قرأوا سورتي الفلق والناس، عقب كل فريضة لا تتركوا ذلك. قال شيخنا رحمه الله: هذا أقوى وأفضل من حمل الحرز. ونحن أحيانا الواحد منا بيحمل حرز جيد، معقول منه جيد ومنيح ومنه شرك مثل ما بيقولوا الوهابية، قبح الله هؤلاء وطهر الأرض منهم، بيقولوا شرك، بيشوف الخيط بس بيقول لك تميمة أشركتها، ما بيشوف شو فيه، قد يكون خيط القميص يمكن، بس من كثرة ما بيسيء الظن بالناس مجرد ما يشوف خيط بيقول لك تميمة شرك أشركتها. هم يعنون بالتميمة، يريدونهم بزعمهم ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التميمة هذه خرزات في الجاهلية كنا يعلقنها النسوة ويعتقدن أنها تدفع الضرر بذاتها بدون مشيئة الله، هذا الشرك اللي قال عنه الرسول شرك. ما قال الرسول شرك عن الحرز الذي فيه اسم الله أو آية من القرآن أو شيء من التعويذ الوارد، ما عن هذا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن الرسول قال في هذا الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى جمع رقية، أليس الرسول ثبت أنه رقى نفسه ورقاه جبريل ورقى الحسن والحسين ورقى عثمان ورقى غيره من الصحابة؟ شو معنى لك أن الرقى هنا جمع رقية؟ الرقى التي فيها كلمات شرك كعبادة الكواكب وعبادة الشياطين. في زمن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حياته قيل له: هنا امرأة يصيبها رمد، ترمد عينها، يصيبها رمد في عينها، فيأتي يهودي ويرقيها بكلمات شرك، ويرقيها بكلمات شرك، فيذهب الرمد عن عينها. فقال لهم: هذه المرأة يصيبها الشيطان، هذا أذى من الشيطان. فإذا جاء اليهودي ورقاها بكلمات الشرك رفع الشيطان أذاه عنها. ليش؟ الاحتيال كله حتى يوهم الناس أن ما يقوله اليهودي من كلمات الشرك بركة وصواب وشيء حسن، ومن اعتقد ذلك كفر والعياذ بالله. فقال لهم عبد الله بن عباس: ما هو الذي يحصل؟ ما هي الحقيقة في هذا الأمر؟ فقد يحصل كمان يا أحبابنا هلأ بهالزمان، واحد يكون عنده شياطين، هذا اللي بيسموه مخاوع، فيسلط شيطانا من شياطين التي معه الذين معه على إنسان، فبيقوم بيركضوا لعند هذا الدجال يقول: دخيلة خلصنا من هذا الشيطان. فبيقول لهم: بدنا $1,000 $2,000 اللي هو، فيعطونه، فيكلم الشيطان الذي هو بينهما صداقة وصحبة، فيرفع أذاه عن هذا الشخص، يعملونها مهنة. نعم، هذا مثل هذا يحصل. الإنسان المؤمن الذي هو قوي التوكل على رب العالمين لا يلجأ إلى هؤلاء الدجاجلة. وكذلك القمر، من سجد للقمر كفر، وكذلك يكفر من سجد لإنسان على وجه العبادة له. معناه من سجد لإنسان لا على وجه العبادة له لا يكفر، لكنه بشرع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حرام. معاذ بن جبل كان جاء إلى الشام ثم ذهب إلى الحجاز إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسجد لرسول الله، قال له الرسول: ما هذا يا معاذ؟ قال: ذهبت إلى الشام فوجدت الناس يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم وأنت أولى بذلك. قال: لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. معناه هذا لا يجوز، ما قال له لقد أشركت، تشهد، وهذا السجود أليس مظهرا من مظاهر التعظيم؟ ولمجرد ذلك الرسول ما كفره ولا اعتبره مشركا. ومن الأفعال الكفرية أيضا كتابة القرآن بالبول، والعياذ بالله في بعض الكتب مكتوب يجوز كتابة الفاتحة بالبول إن علم فيه الشفاء. كفر هذا الكلام، مدسوس على من نسب إليه من علماء أهل السنة والجماعة. شفتوا يا أحبابنا، ليس كل ما في الكتب يكون صحيحا. في بعض كتب الحنفية وعلماء الحنفية بريئون من هذا، مكتوب يجوز كتابة الفاتحة بالبول إن علم أن فيه الشفاء. كيف بده يكون الشفاء بالكفر؟ الذي يكتب الفاتحة بالبول يكفر، كيف يكون الشفاء في ذلك؟ فهذا مدسوس على الذين نسب إليهم من علماء الحنفية، مدسوس في بعض كتب ابن عابدين. ابن عابدين مشهور في المذهب الحنفي، لا يقول هذا ولا يعتقد هذا، بل يحذر من مثل هذا، لكن مدسوس. كيف دسوا على كثير من العلماء، على الحافظ النووي دسوا، على الغزالي دسوا، على الصوفية دسوا، دسوا على أهل التصوف، على أبي الحسن الأشعري دس الكثير، دس على الجنيد الكثير، دس على الجيلاني الكثير. هذا يحصل، والدوس عمدا على الكتب الشرعية مع العلم بأنها كتب شرع. بعض الناس في هذه المطابع يطبعون المصحف، فيكون صناديق كثيرة، منهم من هم من جماعة حزب الإخوان، يدوس على صناديق المصاحف ليرتقي ليصعد إلى أعلى. هذا كفر ليس له عذر، لا يقال أراد أن يصل إلى التي فوق فصعد داس عليها، ليس له عذر. من داس على المصحف أو داس على كتاب علم الشرع وهو يعلم أن فيه علم الشرع كفر. وأما الأقوال التي تخرج صاحبها من الإسلام فهي أكثر وأكثر، كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر الذنوب سببها اللسان. رواه الطبراني بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود. وكل قسم من هؤلاء الثلاثة يخرج من الإسلام بمفرده من غير أن ينضم إليه قسم آخر، أي أن الأقوال الكفرية تخرج من الإسلام من دون أن يقترن بها اعتقاد أو فعل. هذا ما اتفق عليه العلماء وأجمعوا عليه، فلا التفات إلى ما خالف ذلك. يعني كل من يقول بخلاف ذلك فكلامه مخالف للإجماع، أنتم تعرفوا من خالف الإجماع لا يلتفت إليه. العلماء قالوا: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. مش واحد يقول لك فلان قال هيك فلان خالف، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. إذا كان الخلاف الذي حصل يخالف الإجماع وليس له حظ من النظر لا يلتفت إليه. قال شيخنا رحمه الله، هذا التاريخ 4/4/2002، واحد شخص كان عنده سؤال فسألته للشيخ السؤال، فالشيخ أجاب عن السؤال وأكمل كلاما مفيدا جدا، أتمنى أن تنتبهوا له. سألته للشيخ رحمه الله، قلت له: شخص قال الله يلعن هالحياة لأجل مصيبة أصيب بها، هذا كثير قد يحصل من الناس. قال الشيخ: ما فيه كفر لكن فيه معصية. ليش ما فيه كفر؟ لأنه لم يرد الاعتراض على الله، إنما التضجر، يريد التضجر، هذا يحصل من بعض الناس أحيانا، لكن فيه معصية. هذا بدي أكون تنتبه لهون، فوت على نفسه أجر المصيبة. ليش؟ لأنه عمل معصية سبب المصيبة، فهو ما ينتبه لها. قال: شو دخل هاي الغال؟ أنا انصبت بمصيبة، أنا عم سب هالحياة، ما عم سب بمصيبة. شفتوا؟ لأن المسلم أي مصيبة تصيبه في نفسه أو ماله أو أهله له أجر، لكن إن لم يتسخط على قدر الله، الذي يتسخط على قدر الله يكفر. ولا تكلم بكلام فيه تضجر كهذه الكلمة. أما قلت لكم قبل هيك، إذا واحد مثلا رأسه بيوجع، آخ يا رأسي شو عم توجعني، هذا ليس هذا الذي يتكلم عنه الشيخ. هذا الأحسن لو سكت أو ذكر الله، لا إله إلا الله. كان الشيخ رحمه الله أحيانا كثيرا ما يتألم، اسمعوا، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند شدة الألم. أحيانا شو يقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل، عند شدة الألم. بس ما بيقول عادة: آخ يا بطني شو عم توجعني. ما نحن نقول يعني هذا سجعنا، آه يا أجري شو عم توجعين، عادي عنا يا. هذه لا تذهب السواء لكن تركها أحسن. لأن المسلم أي مصيبة تصيبه في نفسه أو ماله أو أهله له أجر، لكن إن لم يتسخط على قدر الله ولا تكلم بكلام فيه تضجر كهذه الكلمة. ورد في الحديث الصحيح أن المسلم يكثر بلاؤه على حسب قوة إيمانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصالحين يشدد عليهم. إن الصالحين يشدد عليهم، شو يعني يشدد عليهم في البلاء في الدنيا؟ طب معقول إن الصالحين، طب ليش يشدد عليهم حتى ترتفع درجاتهم أكثر وأكثر؟ هذا معناه. أما في الآخرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الصالحين يشدد عليهم معناه في الدنيا حتى ترتفع درجتهم. إن كان الشخص ليس من الصالحين، من المسلمين المذنبين، حتى تكفر خطاياه. إن كان من الصالحين حتى ترتفع درجته على حسب قوة إيمانه. حتى إن بعض الناس يخرجون من الدنيا وليس عليهم معصية من كثرة البلاء الذي ينزل بهم، الله تعالى يغسلهم من كل الذنوب، لكن الشرط الرضا بقضاء الله. أما الذي لا يرضى بقضاء الله ويعترض على الله يكفر. بعض الناس لما يشتد عليهم البلاء يعترضون على الله، بعض الناس ينتحرون. هؤلاء ذهبت مصائبهم بلا فائدة، ذهبت عليهم. بعدين هذا الشخص الذي اعترض على الله ليفكر، لو كان يفكر بلاحظ شغلة، أنه حين وقع في هذا الاعتراض اللي هو الكفر ما ذهبت المصيبة عنه. يعني مثلا أصيب بمرض سرطان، الله يحفظنا وإياكم وجميع أحبابنا منهم ومن سيء الأسقام، أصيب بالسرطان مثلا فسب الله واعترض على الله، كفر، بروح السرطان؟ ما بيروح. خسر هذا وهذا، خسر دينه، كان خسران صحته، خسران خسران، فخسر فوق ذلك أمر الدين والعياذ بالله. أتمنى عليكم بعد ما نهلل نجاوب على بعض الأسئلة، ما يصير فوضى. أرجوكم، أتمنى عليكم، أسألكم بالله العظيم، يعني أسألكم بالله العظيم مش على وجه اليمين، على وجه السؤال بالله، فالله يكرمكم. ما تعملوا ضجة وتشويش، خاصة أخواتنا اللي موجودين بالقاعة واللي عندهم كراسي بتزقزع على الأرض هناك، بيحكوا لي إنه بيصير ضجة كبيرة، فبعض الناس قد يحمل خلاف ما أقول ويخرج به إلى الخارج يقول اليوم سمعنا بالدرس كذا وكذا. أتمنى عليكم لله تعالى أنه ما يصير ضجة. بارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم ارزقنا التوبة النصوح يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم ارحم شيخنا عبد الله رحمة واسعة واجزه عنا خير الجزاء واجمعنا به في جنات النعيم وتحت لواء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واحفظنا من كل المعاصي ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأكرمنا برؤية ليلة القدر وبحسن الصيام والقيام في شهر رمضان يا أرحم الراحمين، وأكرمنا برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اجعل دعاءنا مستجابا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نهلل جماعة.